جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل اشتراط الزوجة عدم زواج زوجها عليها يعد مخالفا للشرع؟ عدم الزواج عليها نعم هذا الشرط يجوز إذا رضي بها الزوج لأنها لها غرض في عدم زواجه وهو ألا يزاحمها ضرة، فربما يعني يحصل بينهما خلاف ونحو ذلك، لكن ليس لها حق أن تشترط طلاق الزوجة التي قبلها. يقول السائل في بلادنا إذا نكح الإنسان أو عقد نقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ثم نزيد إنا إن شاء الله بكم لاحقون، هل يجوز ذلك؟ إنهم إن شاء الله إيش؟ بكم لاحقون. بكم لاحقون؟ نعم. هذا يعني من باب التفاعل، يعني يتزوج مرة يتزوج هو، لكن على كل حال ما أقول يعني أنا ما سمعت بهذا شيء، وهو قصده أنه يدعو لنفسه بأن يتزوج يعني مثل ما أن هؤلاء يتزوجوا. نعم. يقول السائل ما حكم طواف الحائض؟ من شروط الطواف الطهارة، فلا يحل لحائض ولا غيرها من محدث أن يطوف، لقوله عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيتكلم إلا بخير، يعني الطواف مثل الصلاة يشترط لها له ما يشترط للصلاة. يقول السائل يقول أخذنا مصاحف على أنها من المسجد هنا أعطيت لنا على أنها تكون للمسجد، يقول هل يجوز أخذ بعض منها وتقديمها كهدايا في مسابقة مع العلم أن المسجد فيه مصاحف؟ المسجد فيه مصاحف، لكن دفعت المصاحف لهم لماذا؟ دفعت لهم لأن يضعوها في المساجد، وما دفعت لهم بأن يتصرفوا بها، فليس لهم حق أن يصرفوها جوائز أو هدايا، هذا ليس لهم وليس من مالهم ولم يجعل لهم، هذه أمانة يجب الوفاء بها. قل السائل ما حكم التهرب من دفع ما يقابل الجمارك والضرائب؟ ما حكم التهرب من دفع الضرائب أو الجمارك؟ ما أدري والله، هذه أمور ما عندي لها حل ولا حكم، ما أدري يعني الشيء اللي يخالف الشرع لا يجوز، وأنا ما أدري وش الطريقة التي يعملونها في الضرائب والجمارك، هذه أمور تخفى علينا ما أدري الله أعلم. يقول السائل امرأة تريد الزواج برجل معدد وأبوها لم يقبل، هل لها أن لا تخبر أباها بأن الرجل معدد؟ يجب أنها تخبر، هي ما دام ترضى أن تتزوج زوجا معدد يعني له زوجات أخرى راضية بذلك، فليس لأخيها أن يمنعها أبيها أو أبوها ما دامت راضية بذلك، وعارفة عن الزوج وسامعة عنه تماما كل شيء فلا يعضلها، ربما أنها قد كبر سنها وتخشى أن يفوتها الركب كله وتريد أن تستدرك لعل الله يرزقها ذرية صالحة قبل أن يفوت الأوان، فليس للأب أن يمنعها إذا كان الهدف فقط أن يمنعها من زوج معدد وليس له حجة أخرى. إذا كان الزوج مقبول دينا وخلقا وليس فيه عيوب تقدح به وما فيه عذر إلا أنه معدد، فهذا لا ينبغي للأب أن يعترض على بنته بل يتوكل على الله ويزوجها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.